سؤال عن صلة الرحم، إذا أوقع الشيطان بين المسلم وإخوته من الأم أو أشقاء أو غيرهم، فما هو أقل شيء يعمله المسلم حتى يعتبر واصلا لرحمه غير قاطع لها؟ عليه المجاهدة بذلك حتى يسلم عليهم، حتى يصلهم بالمال إن كانوا فقراء، بالمكاتبة، بالهاتف، حسب الطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال الرجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم حتى ما دمت على ذلك. فالإنسان يصبر، يعمل ما يستطيع من كلام طيب، من هدية، من صدقة، حسب الطاقة، ولو من طريق المكاتبة أو الهاتف، حسب الطاقة، حتى يكون أدى ما يجب عليه من الصلة حسب الطاقة.